نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: يا جابر، ألا أبشرك؟ قال: بلى، بشرك الله بخير. قال: شعرت أن الله أحيا أباك. قال: فأقعده بين يديه فقال: تمنى علي عبدي ما شئت أعطكه. قال: يا رب، ما عبدتك حق عبادتك، أتمنى عليك أن تردني إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك فأقتل فيك مرة أخرى. قال تعالى: إنه قد سلف مني أنك إليها لا ترجع، وهو في المسند من حديث جابر رضي الله عنه. وللترمذي عنه رضي الله عنه قال: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك؟ قال: بلى. قال: ما كلم الله عز وجل أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، فقال: يا عبدي، تمنى علي أعطك. قال: يا رب، تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب، فأبلغ من ورائي. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، الآية. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، قلت: وإسناده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد رحمه الله هذا الحديث في فضيلة عبد الله بن حرام رضي الله عنه، وأن الله سبحانه وتعالى أحياه وكلمه كفاحا. قال: ما كلم الله عز وجل أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. قال: كلمه كفاحا، ومعنى كفاحا أي مواجهة، ليس بينه وبينه حجاب ولا رسول. ولا يتنافى هذه الفضيلة التي لعبد الله بن حرام رضي الله عنه مع ما جاء في قول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، لأن الذي في الآية في الدنيا، أما الذي حصل لعبد الله بن حرام فهذا بعد الموت، والأمور التي بعد الموت تختلف في أحكامها عن الأمور التي تكون في الحياة الدنيا. ففي هذه الفضيلة العظيمة لعبد الله بن حرام رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى كلمه كفاحا، ومعنى كفاحا أي مواجهة، ليس بينه وبينه حجاب ولا رسول، أي بدون واسطة. والحديث الأول إسناده ضعيف، حديث عائشة الذي في مستدرك الحاكم، لكن يؤيد ما جاء في معناه الحديث الذي بعده، وإسناده صحيح. وقول ما جاء هنا قلت وإسناده صحيح، هذا من كلام ابن القيم رحمه الله، لأن المصنف جل ما في هذا الموطن نقله من حاد الأرواح للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللترمذي والطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة لرجل ينظر في ملكه 1000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، ينظر إلى أزواجه وسرره وخدمه، وإن أفضلهم منزلة من ينظر إلى وجه الله تبارك وتعالى كل يوم مرتين. جاء في بعض الروايات غدوة وعشية، لكن الإسناد غير ثابت، إسناد الحديث فيه ثوير بن أبي فاختة ضعيف. نعم. قال: وفي رواية ابن عرفة: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. وفي هذه الرواية ثوير نفسه ضعيفة. نعم. قال: وفي رواية سعيد بن هشيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله تبارك وتعالى. رواه الدارقطني. نعم. هذا إسناد ضعيف، لكن من حيث المعنى، من حيث المعنى ما جاء فيه أن يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله تبارك وتعالى، هذا يغني في ما يتعلق بهذا المعنى ما جاء في الحديث: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. نعم. وله عنه رضي الله عنه قال: سمعت وله أي الدارقطني عنه أي ابن عمر. نعم. صلى الله عليه. وله عنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأسفل أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فذكر الحديث إلى أن قال: حتى إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ وظنوا ألا نعيم أفضل منه، أشرف الرب تبارك وتعالى عليهم فينظرون إلى وجه الرحمن عز وجل فيقول: يا أهل الجنة هللوني وكبروني وسبحوني بما كنتم تهللوني وتكبروني وتسبحوني في دار الدنيا، فيتجاوبون بتهليل الرحمن فيقول تبارك وتعالى لداود: يا داود قم فمجدني، فيقوم فيمجد ربه عز وجل. نعم. وهذا إسنادها أيضا غير ثابت، فيه انقطاع وفيه رجل منكر الحديث، وما جاء فيه أن أهل الجنة إذا بلغ منهم النعيم كل مبلغ وعلموا أن لا نعيم أفضل من أشرف الرب فينظرون إلى وجهه، هذا يغني عنه ما جاء في حديث تميم المتقدم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل. نعم. قال: وروى عثمان بن سعيد الدارمي في رده على المريسي عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ وظنوا ألا نعيم أفضل منه تجلى لهم الرب تبارك وتعالى فنظروا إلى وجه الرحمن عز وجل فنسوا كل نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمن عز وجل. نعم. ضعيف كسابقه. نعم. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا هشام بن عمار قال أخبرنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة رضي الله عنه فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أتسأل الله تعالى أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة؟ فقال سعيد: أفيها سوق؟ قال: نعم. أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصادر قال: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة، يعني لما لقيه أبو هريرة دعا بهذه الدعوة له ولسعيد. قال: نعم، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم، ثم يؤذن في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيزورون ربهم ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، فتوضع لهم منابر من نور. ثم يؤذن. نعم. فتوضع لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من ياقوت، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم من دنيء على كثبان المسك والكافور، وما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، وهل نرى ربنا؟ قال: نعم. هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا. قال: كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم، لا يبقى في ذلك المجلس رجل إلا حاضره الله تعالى محاضرة، حتى يقول للرجل منهم: يا فلان ابن فلان، أتذكر يوم قلت كذا وكذا؟ حاضره أي حادثه وكلمه. نعم. فيذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول: يا رب، أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى، فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. نعم. هنا قال: فبسعة مغفرته، هذا نظير ما جاء في الحديث. نعم. أحسن الله عليك. فبينهم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط. ويقول ربنا عز وجل: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم. فتأتي سوقا قد حفت به الملائكة فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله، ولم تسمع الآذان، ولم يخطر على القلوب، فيحمل إلينا ما اشتهينا ليس يباع فيها ولا يشترى. وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا. قال: فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دنيء، فيروعه ما يرى عليه من اللباس، فما ينقضي آخر حديثه حتى يتخيل إليه ما هو أحسن منه، وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. ثم ننصرف إلى منازلنا فتتلقانا أزواجنا فيقولن: مرحبا وأهلا، لقد جئت وإن لك من الجمال أفضل مما فارقتنا عليه. فنقول: إن جالسنا اليوم ربنا الجبار، ويحقنا أن نتقلب بمثل من قلبنا. هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه. قلت: ابن أبي العشرين كاتب الأوزاعي. قال أحمد وأبو حاتم ثقة، وقال النسائي: ليس بذاك القوي. وقال البخاري: ربما يخالف في حديثه. وفي التقريب: صدوق ربما أخطأ، وأما بقية رجاله فلا يسأل عنهم. ورواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا وابن أبي عاصم. نعم، يعني العلة في الحديث هذا ابن أبي العشرين عبد الحميد بن حبيب، وخلاصة ما ذكره الحافظ بن حجر عنه بعد جمعه للأقوال أقوال العلماء فيه، قال: الصدوق ربما أخطأ، ومن كانت هذه حاله لا يقبل ما تفرد به ولم يتاب عليه. فالأقرب الله أعلم ضعف هذا الحديث. والشيخ الألباني رحمه الله أورد في السلسلة الضعيفة وقرر هناك ضعف هذا الحديث لأجل عبد الحميد هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولابن بطة عن عمار بن روبية رضي الله عنه قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وفي رواية له عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر